الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى، وحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، هنقعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في أحاديث كتاب الأيمان والنذور، انتهينا بفضل الله تعالى من أحاديث الأيمان. نبدأ إن شاء الله في أحاديث النذر. طيب، نبدأ بحديث ابن عمر. قال الحافظ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. طيب، هنا هذا الحديث من أهمية بمكان في عدة مسائل. في مسألة حكم النذر سيأتي معنا، لأن المتن هنا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم الشبكة ضعيفة ورجع. قال نهى، والأصل في النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. قال نهى عن النذر، والنذر هو أن يلتزم المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا. يعني النذر التزام المكلف بشيء لم يكن عليه منجزا أو معلقا. المنجز أن يقول الله علي أن أتصدق بكذا، هذا في حاجة كثير ننقل عنه. يا ابني في حاجة في الشارع فيس، وانت عندك ايه؟ تعريفه ان نقول النذر هو التزام المكلف بشيء لم يكن عليه منجزا او معلقا. كل منجزا ان يقول لله علي ان اتصدق بكذا، والمعلق يقول ان شفي الله مثلا مريضي تصدقت بكذا او ذبحت كذا، هذا معلق والاول منجز. ولم يظهر صيغه عند الراجح، صيغه معينه للنذر. ممكن يقول نذرت، طبعا دي صريحه، ممكن نذرت، ممكن يقول لله علي ويقصد به نذره. تحت شيخ لحظة حول عليك. فإذا ممكن يقول أي صيغة تدل على الالتزام تكون نذرا، ما يقول علي كذا، أو إن قدم مثلا غائبي فلله علي كذا، أو يقول طبعا نذر، أي كلمة تدل على الإيجاب علي على نفسي. وكأن هنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر أن هذا في باب الزجر، يعني ألا يفعل النذر. طيب ثم بين ليش للعلة، انه قال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. عندنا حديث اخر عشان نضم الادله، في اشكاليه هنا في مساله النذر، دائما في اشكال كبير عند العلماء علميا. يقول لك يعني لو جاءت حديث النهي، طب كيف ينهى عن شيء اذا هو معصيه ويؤمر بالوفاء به مع كونه معصيه؟ هنا ظهر اشكال عند كثير من العلماء، اختلفوا في تكييف النذر، وهذا هو الاشكال عندهم. جاء النهي، النهي فيه الزجر وان شيء هذا محرم او معصيه او شيء، ومع ذلك جاء الثناء والاستحباب بالوفاء. فجاء الاشكال علميا، حتى كثير من العلماء يتكلموا عن النذر اشكاليه علميه في المساله هذه. ذلك اجتهدوا كما سنبين في حكم النذر بناء على هذا الاشكال. فالاصل النذر النهي معناه الزجر، وان المرء لا يفعل. قد يقوي ذلك في النذر حديث اخر لابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا من النذر، فان النذر لا يغني او لا يكني من القدر شيئا. اذا وهنا ايضا لا تنذروا، وبين العله ان النذر لا يغني من القدر شيئا، يعني مش هيغير شيء من القدر. لو زاف في النذر المعلق هو الشفاء للمريض ولا قدوم الغائب ولا النجاح، ليس بسبب انك نذرت، وامر بكله مقدر. يضاف عليه ايضا حديث اخر لابن عمر لو روى هذا الحديث، انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. فاذا هنا ظاهر بان فيه نذر نهي بمعنى الزجر، وده التفسير الغالب عند اهل العلم. وان كان هناك تفسير اخر قاله ابن الاثير او بعض اهل العلم، ان النهي هنا ليس المقصود منه الزجر، لكنه تأكيدا لأمر النذر وتحذيرا من التهاون فيه بعد إيجابه. إذن هو يقصد أن النهي هنا وفي الحديث ما يقصد به الزجر أو نهي، لا يقصد به تأكيد فعل النذر بعد أن أوجبته على نفسه، يعني كانوا يرى ذلك. ولو كان معناه الزجر هو يقصد بالإشكال اللي قلنا عليه، لم يؤمر بالوفاء، لأنه بالنهي سيصير معصية، فكيف يؤمر بالوفاء بالمعصية؟ وقالوا بأن الحديث جاء بصيغة النهي حتى لا يظن بعض الجهال أو الجهلة أن النذر يغير القدر، فكأنه يقول إذا اعتقدتم ذلك فلا تنذروا. يعني هو يريد أن يقول أن جاء إليه النهي عشان يبين لمن يرى بأن أو يظن بأن النذر قد يغير شيئا من القدر. وهذا التفسير حقيقة يعني ليس بالقوي، هذا التفسير ليس بالقوي، لأن ظاهر الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة لا تنذروا، وصريح جدا أيضا، إضافة إلى فهم ابن عمر رضي الله عنه كذلك في قوله في مسألة أنه قال نهوا عن النذر، أو النذر لا يتقدم شيئا ولا يؤخر، ولا يقدم شيئا ولا يؤخر. ذلك عن القول الأول بأن النهي في النذر بمعنى الزجر، أي المنع، أي المنع. ثم في الحديث ما زلنا في المفردات، أنه قال أنه لا يأتي بخير النذر. طب هذه فيها تعليل، التعليل هو من وجهين، يعني التعليل أنه لا يأتي بخير هي جملة تعليلية لكن لها معنيان. بمعنى الأول أن النذر لا يأتي بخير إن لم يكن قدره الله عز وجل، يبقى هذا المعنى، أنه قال لا يأتي بخير إن لم يأتي بخير إن لم يكن قدره الله عز وجل، كما قال في حسب رأيه إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له. وإذن فالناذر لو قد يظن أنه إن شفى إن شفي الله عز وجل لمريضه يكون بإلزامه بأنه سيذبح أو يتصدق أو غير ذلك، كأن النذر له أثر في حصول الغرض المطلوب. وهذا المعنى الأول، أنه يقول لا، أنه لا يأتي بخير، يعني لا يأتي بشيء لم يكن قد قدره الله عز وجل. ثم الأمر المعنى الثاني اللي عند أهل العلم في أنه لا يأتي بخير أن عقبة النذر لا تحمد فيأتي بخير، يعني عقبة النذر لا تأتي بخير لا تحمد. ليش؟ طيب قالوا لأن الناذر لو نظر قربة قد ينذر قربة يقول سأصوم الظهر أو سأصوم كل اثنين وخميس إلى أن أموت أو أصلي كل يوم 10 ركعات، فقد ينذر قربة أو يذبح أو ولا يعني بصفة دورية فلا يستطيع أن يفي بها، مع أنه كان في عافية واسعة اللي ألزم نفسه بها. وهذا هذا هذا معنى ثاني مسألة لا يأتي بخير، فيؤدي ذلك ليش؟ لأنه العاقبة له لا تكون محمودة لأنه سيخلف الوعد الذي وعد به. والأمر الثاني أيضا معنى الثاني هذا بأن فيه إرادة المعاوضة مع الله، وهذا أسوأ ما يكون فيه، يعني كأنك بتعاوض الله عز وجل في القربة، يعني خاصة لو حصل المطلوب كأنك تقول له اشفي لي مريض وأنا أعطي، أنجحني وأنا أصلي وأنا أفعل كذا، فكأنه يعاود الله عز وجل فيها أو فيها الإرادة المعاوضة، لأن وكأن ما تمحض به قربة لله في النذر لم يكن لله خالصا، يعني لما قال سأذبح سأصلي سأصوم سأتصدق لم يكن فيه محض نية للقرب من الله عز وجل، بل فيها نوع من إرادة المعاوضة على ذلك، وهذا الذي فيه معنى لا يأتي بخير أيضا. بس سواء المعنى الأول أو المعنى الثاني أيضا هذا تفسير لجملة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه لا يأتي بخير، وهي جملة تعليلية، ثم قالوا إنما يستخرج به من البخيل، وكان هذه ظاهرة البخيل يعني يبخل بكل شيء، بخيل في كل، بخيل في الطاعة حتى مش في الأموال فقط، يعني ممكن يكون بخيل في الصيام في الصدقة في فكأنه هذا يعني جعل سبب من أسباب استخراج الشيء من البخيل الذي يمتنع إلا أن يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى أمر فينذر فيستخرج منه ذلك، لأنه لو لم يكن غرضه ليس له غرض لم يكن ليفعل ذلك، فكأنه أخذ منه يعني من البخيل في ذلك أيضا. وسواء هذا في النذر المعلق أو النذر المجازاة، يعني لو كان شاف الله مريضي معلق أو يعني يتصدق لله عليه صدق. طيب هذه كانت تفسير مفردات الحديث. في بقى ندخل الأحكام، لأنه هنا قلنا الحديث دلالة على أن النذر منهي عنه وأنه لا يجب فعله ابتداء وأنه ليس من الطاعات المرغب أو المحمودة أو المرغوب فيها، لكن إذا وقع يجب الوفاء به. وذلك قلت خطابي يقول هذا باب غريب من أبواب العلم، أن ينهى عن الشيء أن يفعل ثم إذا فعل يؤمر بفعله وجوبا. وحتى الشيخ السعدي أيضا يقول هذا من غرائب العلم، باب الناس يكون من غرائب العلم، عقده منهي عنه ووفاؤه محمودا ومأمور به أيضا. والأصل، وهذه ممكن تاخدوها يعني استثناء، الأصل أن الوسائل لأحكام المقاصد، هذا استثناء عن هذه القاعدة، الوسائل لأحكام المقاصد، وهنا هذا استثناء، هذا استثناء لهذه القاعدة. بعض أهل العلم حمل النهي في الحديث على المجازاة، نذر المجازاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. بعض أهل العلم في الحديث قالوا النهي الذي فيه نهي عن نذر المجازاة، ليس النذر المطلق. يعني قالوا النذر المجازاة اللي هو النذر المعلق أو الذي يقصد به يعني وجود نعمة أو دفع نقمة، لكن النذر المطلق اللي هو التزام العبادة فقط والنذر بها، يعني كل أنا لله علي أصلي في أصوم في الشهر 10 أيام مثلا، يقصد ذلك بدون تعليق. بعضهم قال إن هذا لا يدخل في النذر منيعا، يعني جعلوا النهي اللي في الاحاديث على النهي نهي المجازاه او نهي المعلق. طيب ندخل للخلاف بقى، خلاف العلماء في الحكم الاقدامي على النذر. ما حكم الاقدام على النذر؟ سبب الخلاف كما قلنا الادله التي وردت في الثناء على الوفاء بالنذر. قال تعالى يوفون بالنذر، بل هي بعضها جعل سبب من اسباب دخول الجنه. هذا العجب، يعني سبب من اسباب دخول الجنه الوفاء بالنذر، فقال يوفون بالنذر والوجوب طبعا في ذلك، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فجاء هنا امر ايضا قال وجاء الوجوب به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله فليطيع، ومن نظر ان يعصيه فلا يفعل او فلا يعصي. فاصبح الان في خلاف بين العلماء على حكم النذر، وهذا أربع أقوال تتلخص في أربع أقوال. إجمالا النذر مكروه، والثاني النذر محرم، والثالث النذر النهي ورد في المجازاة كما قلت، يعني جعله النهي وارد في المجازاة فقط، والرابع وهذا في تفصيل جعل النهي مع محمول، النهي اللي هو يراد به المنع، يعني محمول على من علم عند التزامه بالنذر لن يستطيع ان يؤديه. فتلخص هنا اربع اقوال في المساله. القول الاول هنا قالوا بان النذر مكروه، هنا قالوا مكروه، وهذا قول الجمهور. الجمهور من اهل العلم، وقالوا هنا الجمهور مذهب الحنابلة أكثر الشافعية والمالكية وابن حزم، قالوا كل هذا قول مكروه، واستدلوا بالأدلة التي جاءت في النهي عن النذر، فيها تصريح بالنهي وأنه لا يأتي بخير وأنه لا ولا يرد قضاء. طيب قالوا نعم معكم النهي، اصبروا علينا، النهي يقتضي التحريم نعم، لكننا جعلنا النهي هنا للكراهة بنصوص الكتاب والسنة التي أوجبت الوفاء بالنذر ومدحت الذين يوفون بنذورهم. لك ابن قدامة وغيره قالوا هذا نهي كراهة لا نهي تحريم، لأنه لو كان حراما ما مدح الله عز وجل الذين يوفون بالنذر أو الموفين به، لأن سيكون ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعته في وفائه. لا شك أن التحريم الاجتناب مقدم على يعني لما يكون شيء محرم وأمر اجتنابه يكون أشد لمن فعله حتى لو وفى به. ابن قدامه نصها قال في المغني قال النهي نهي الكراهة، قالوا لا تحريم، لأن لو كان حراما لما مدح الموفين به، فكان جعل المدح هنا. ثم قال لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه، ولو كان محرم الذنب في ارتكابه هيكون أشد من الطاعة في الوفاء، فهذا جعله صارف للكراهة. قلت هذا قول الجمهور. قول الثاني النذر قالوا محرم، وبعض أهل الحديث قالوا زي منهم الصنعاني في سبل السلام في شرحه هنا للبلوغ يعني ذهب إلى قول التحريم، وتوقف في ذلك ابن تيمية. ابن مفلح يقول توقف شيخنا في حقه بين الكراهة والتحريم، يعني توقف في ابن تيمية، يعني توقف في تحريمه، ما استطاع أن يقول بالتحريم، توقف في ذلك. طيب ف هو لا هو الظاهر انه لم يقل بالتحريم، قال بالكراهه. لما قال توقف في تحريمه يبقى هو يعني معناه انه لم يقل بالتحريم، ليس توقفا في الحكم ككل، يقصد ذلك. طيب يعني هو يقول بالكراهه، لذلك قال توقف في التحريم لذلك ايضا. ف وطبعا هم اللي قالوا بظاهر النهي، قالوا ان النبي بين العله انه لا ياتي بخير، وانه ايضا قد يقع النازل في قلبه شيء في امور القدر، لان لما نظر حدث ما اراد، وهذه كلها من يعني قول قوي جدا فيه ملمح عقائدي على انك غير النهي الفقهي الذي جاء بالتحريم، لكن فيه ايضا ممكن يؤدي الى سوء اعتقاد النازل لو حدث له ما اراد يظن انه بنزله الامر يحدث هكذا، وهذا سوء اعتقاد في القدر ايضا. وايضا لو حدث العكس كانه لا كانه يرى ان النعم النقمه اسف لا تندفع الا بالنذر، وان النعمه لا تاتي الا بالنذر، وهذا اعتقاد خاطئ. النبي قال انه لا ياتي صلى الله عليه وسلم لا ياتي بخير، فالقول حقيقه بالتحريم قوي، لكن هما لابد كان يرد لهم عليهم رد، كيف اسمى الله عز وجل على الموفين بالنذر مع انهم ارتكبوا ما نهى الله عنه، فلابد كان يردوا أصحاب هذا القول يعني. فقالوا الله هنا أثنى على لم يثنى على النازرين، وده كلام قوي أيضا، لكن أثنى على الموفين بالنذر، في فرق بين النادر والموفي بالنذر أيضا. فلذلك فعقد النذر قالوا ليس عبادة لأنه منع عنه، لكن الذي يوفي بالنذر هذا هو العبادة، لأن الله أمر به وهو يحبه، وكل ما يحبه الله يكون في معنى العبادة. فإذا أرادوا أن يقولوا أن عقد النذر ليس عبادة فلا إشكال أن يكون محرما، الوفاء بالنذر هو الذي عبادة، فلو وهذا الذي يحبه الله عز وجل أيضا. ولذلك بعض أهل العلم اختلف في معنى قوله تعالى يوفون بالنذر، ما معنى يوفون بالنذر؟ في قتادة له قول، وبعض الذين قالوا بقول قتادة المراد بأن الله افترض عليهم يعني قال يوفون بالنذر مش على ظاهرة كما تقولون إن هو نظر فيوفي بالنذر، لا يقصد يوفون بالنذر هنا يقصد بالنذر ما افترضه الله عز وجل على العباد من الطاعات المفروضات، الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة. لذلك قال في الحج وليوفوا نذورهم، توفير النذر في الحج يبقى فروضهم واجباتهم، كلام برضو أيضا ده وجه هنا يعني النسك أعمال النسك لذلك أيضا خذوها من هذه الآية، وده تفسير يخرجوا به منها. وقول الثاني فيها قول المجاهد وعكرمة، وقال هنا المفروض لا على ظاهرة النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه، وهذا مدح لهم بالوفاء به. ابن كثير لي جمع عجيب يعني بين القولين، وتقريبا ما أدري حد قال بقوله وأم لا، قال ابن الاثنين لا إشكال فيه، يتعبدون لله فيما أوجبه عليه أوجبها من الطاعات الواجبة، فأخذ بالآية الحج وغيرها، وأيضا يوفون بالنذر الذي ألزموا به أنفسهم، فجمع بين التفسيرين. وقلت قول للتحريم هو من القوة بمكان، حقيقة فيها قوة لا شك. مين الحرم على نفسه؟ بس هذا يحرم عليك النذر عليك. اه ما ده اصحاب القول ده. طيب مقصد القول، ايوه، ما هو ده اللي احنا بنقول القول الثاني، قول القول بالتحريم. اه هم قالوا، هم اول قالوا بالتحريم واضح، ارادوا ان يردوا على كيف ياتي تحريم النهي وفي مدح في الوفاء، فقالوا في فارق، فرقوا بين الذي اوفى، وفى بالنذر، والذي نذر، كما بينا حتى الوفاء بالنذر عباده ان الله يحبها واوجبها، اما عقد النذر منهي عنه، لا اشكال، منفكة المساله. ثم قالوا يوفون بالنذر، باين بان هنا المدح، ارادوا ان يتكلموا ان يوفون بالنذر ليس المقصود به الوفاء بالنذر اللي هم بيقولوا به اصحاب القول الاول، قالوا كيف يكون استحبابا، فقالوا لا، ده النذر مقصود بالطاعات المفروض، وهذا ليس بقول حقيقه، او يعني تفسير لا يجعله يرتقي انه يكون تأييدا للحكم. اللي هم يوفون بالنذر، ان قالوا المقصود بالنذر هو ما افترضه الله عز وجل عليه من المفروضات من الواجبات، يعني صلاة وصدقة وصيام، مش قوي في المسألة، يعني ما يجعلوش انه يقصد من الآية يوفون بالنذر انه ليس فيه مدح للذين نذروا، لكن لا يمنع كما قال ابن كثير انك تخلو على انه هو الذين يوفون بالواجبات اللي عليهم، لكن ليس هذا مخرج لهم، لانه يقولوا بان ليست الآية محلها مدح النذر الوافق الذي اوفى بنذره، لا تكفي دليلا لذلك. قول الثالث عشان ننتهي من الزمن، ما هي نفسها، هي الآية الأخرى بتدعم قولهم بس فقط، ليوفوا نذورهم. أيوة ما فيش إشكال، ما هو قلنا إن، لكن لا يعتقد يكون دليلا إنه يصرف إنه ما تقولش إن في وفاء بالنذر مستحب، أقصاها تقول كما قال ابن كثير إن الاثنين داخلين في المسألة، الوفاء بالنذر يعني الوفاء بالواجبات العبادات، والوفاء بالنذر لمن نذر أيضا بس، لكن لا تجعله مستقلا في الرد فتقول انه يبقى على تحريمه وانه ليس صارفا للاستحباب الكراهه. قول الثالث، قالوا النهي اللي موجود ورد في المجازاه، يعني النذر اللي جاء النهي في المجازاه، وده اللي علق عليه حصول نفع النازل، يعني كانه ينذر ليجازى بذلك او يجازى اولا. قالوا ليش؟ يعني لو فيها ان يقول ان شاء الله مريضي فلا علي كذا مثلا، لكن لو كان المساله على الطاعه الخالصه فقالوا هذا ليس يدخل فيه النهي اللي موجود. قرطبي كلا بذلك، قرطبي ده قول للقرطبي قال بذلك، قال اما النذر المطلق هو الذي ورد فيه الترغيب والثناء على الموفين به، يبقى جعلوا الترغيب والثناء في النذر المطلق اللي هو العبادات، اما النذر المجازاه هو اللي فيه النهي ايضا. وعندنا في الشافعية بعض الأصحاب قالوا ذلك، كثير من يعني من قالوا ذلك، وده اختيار أيضا الشنقيطي في أضواء البيان، اختار هذا القول في تفسيره. القول الرابع، النهي معمول على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه من النذر لضعفه، ويكون معنى قول النبي إنه لا يأتي بخير أي عقباه لا تحمد، فالنازل قد لا يفي، ده بيحدث أحيانا، أو يتعذر في الوفاء، أو يكون كارها لذلك مستثقلا أيضا. أما من قوى على الوفاء أو قوي على الوفاء بالنذر يكون في حق عبادة مشروعة، وهذا القول ممكن تعتبره جمع الأدلة كلها. يعني إيش؟ جاء بالأمر بالوفاء بالنذر مستحب لأنه عبادة، ومعناه أنك ممكن أنك تنذر. انتبه، هو لو لاحظتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انه لا ياتي بخير يستخرج من البخيل، انه لا غير من القدر، فكانه يوافق النذر المعلق او نذر المجازاه، حتى لو المجازاه يعني اللي هو يجعله مقابل مجازاه. واما النذر المطلق اللي هو يقول انا ساصلي كل يوم 10 ركعات لله علي، ساتصدق كل شهر ب1000 جنيه، فكأنه هنا، وطبعا هو في ألزم نفسه بما لا يلزمه الله، لكن هم يقولون هذا كأن هذا خرج عن المعنى الذي فيه الذم اللي هو نذر المجازاة، وجعل النذر المعلق ليس فيه معنى نذر المجازاة الذي فيه النهي، فجعلوا النهي كله في المجازاة، والمطلق قالوا ليس فيه شيء، لكنه فرق بين الثاء الرابع والثالث، ان الثاء الرابع قالوا لو علم من حاله ولا يستطيع، فهنا يكون فيه الاشكال عنده، يكون عنده الاشكال هو ضعف انه هنا انه لا ياتي بخير ايضا. وقالوا ليش؟ لان الله قد امر بالوفاء بالنذر، والامر بالوفاء بالنذر عباده، والعباده اسم جامع لما يحب الله ويرضاه، فاصبح الوفاء بالنذر عباده، فانعقاد النذر المطلق فيه عباده بخلاف النذر المعلق او النذر المجازاة. بدليل قول الله عز وجل قالوا ايضا غير يوفون بالنذر، الآية الأخرى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، فقالوا دي دلالة على مشروعية النذر والوفاء به، مش الوفاء فقط، مشروعية النذر والوفاء. قالوا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، يعني كأنه فيه مدح، نفقتم نفق أو نذرتم من شيء ستفعلونه الله يعلم. فقالوا فإن هذا فيه مشروعية النذر والوفاء بالنذر. وطبعا رجعوا للقول الاول اللي فيه اشكال، لو كان النذر كله معصيه لكان لا يكون الوفاء به مستحبا، اذا لابد ان في قسم منه عقده مع وفائه مرادا او عباده، وجزء عقده لا يصح لكن يلزم به بالوفاء لكنه عقده لا يصح لانه فيه نوع من الاستخراج من البكيل والاعتراض على القدر الى غير من ذلك. لا، ما هو الفرق بين قلت الرابع الثالث أطلقوه على طول، قالوا هذا وهذا، الرابع زادوا على أنه من ألزم نفسه ويعلم بضعفه في نحوه، في أنه هذا هو الفارق بين الثالث والرابع، أنه قيدوه بالقدرة على الوفاء لذلك، أما لو ليس عنده القدرة فدخل في القول الثالث. هذا القول الرابع عزاء ابن العراقي اللي قالوا بالاستحباب، من هذا كانوا في استحباب بعض الشافعية أيضا، وهذا قول الأحناف، هذا قول الحنفية، هذا قول الحنفية، وقوله قوي حقيقة جدا، يعني أنا لو أردت أن تنظره تشعر بأن القول الأخير هذا أقرب الأقوال، نعم، يعني فيه التفصيل وفيه جمع من الأدلة، لأنه هو ويحل إشكالية أن برضو الآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني ليس توبيخا هذا، الظاهر أنه هو فيه إقرارا وفيه نوع من المدح، فكونه فيه مدح في عقد النذر والحق والوفاء، لكن لابد ان تفصل بقى بين نذر المجازاه ونذر الاطلاق، والله اعلم في ذلك. نقف عشان نصلي ثم بعد الصلاه. لا يا دكتور، ما انا قلت ان الثالث قالوا النهي ورد على نهي المجازاه وما علق على حصول النفع، فاما النهي المطلق فقالوا هذا لا يدخل. الرابع قالوا بقى النهي معمول على من علم من حاله عدم القيام به، يعني جعلوا الضابط اولا على علم من حاله عدم القيام به، ولذلك قالوا هذا معنى قول يسلم انه لا ياتي بخير، اذا لا ياتي يعني كانوا جعلوا الاصل انه لا ياتي بخير لانه هيعجز عن اللي احنا فصلناه في الاول ان ياتي به، حتى لو كان معلق اولا للمجازاة خلاص هم عندهم وافقوا الثالث، الرابع يروا بأن المعلق اللي كان يعلم من حالي أو من ضعفي لا يستطيع، هذا اللي هو اللي ما يفعله لضعفه بقى أو عجزه، خلاص ما هو ده بقى اللي قالوه بالتفصيل، اللي هم قالوا أنه جائز بل مستحب، لأن قالوا هنا جاء الاستحباب عقده والوفاء به. طيب حتى لو هو بحث مطلق، جعل المطلق من استطاع ويعلم الحال انه يستطيع، قالوا هذا مستحب. ولا قلنا نعم هو ده خلاص، هما قالوا به ايضا ان هو على الكراهة، يعني ما يعني زي ما كما قال اصحاب القول الثالث، فرقوا بين المجازاة وبين المعلق المطلق، انا اقول مش المعلق المطلق. فالفرق ان هم في الرابع قالوا يعني من حاله لانه سيؤدي الى الاحجام او عدم القدره او ذلك، فجعلوا هذا الضابط اللي عندهم اصحاب القول الرابع هؤلاء. اشوف اما من سيوفي ويعمل بنفس النفس يوفي بهذا النفس فهو مستحب في حقه. ومن يعلم انه لا يستطيع ان يوفي به هذا حرام في حقه. بص لو كان إشغال بقى فيه معنى الوعد لمن أنفق ونظر على الوجه المقبول، وفيه المعنى الوعيد لمن جاء بعكس ذلك. فقالوا كأنه الشوكان يرى إن لو ما استطاع يبقى فيه الوعد والوفاء بالنذر والجنة وغير ذلك، من لم يستطع ففيه معنى الوعيد. فلذلك هم جعلوا المسألة عندهم على الوفاء، قدرته على الوفاء به، إن علم من حاله إنه يستطيع يفعل ذلك. هذا أصحاب هذا القول عشان يجمعوا ما بين معصية النذر لو كان معصية يعني طبعا يقولوا لا، وبين الاستحباب في الوفاء بالنذر أيضا. فهذا يعني هذا القول الرابع فيها. نقف بس عند حديث عقبة نصلي ثم نرجع إن شاء الله نكمل هذا الباب شائك حقيقة، وليس المسألة عند العلماء الذين قالوا بذلك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندخل في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمى وصححه. قال: كفارة النذر كفارة يمين. إذا وفي رواية جاي عند مسلم يعني، والترمذي قال إذا لم يسمى وصححه في ذلك، يعني كأنه زاد زيادة إذا لم يسمى، كان يبين لنا إيش المقصود بلم يسمى. كأن هنا فيه الحديث يبين أن كفارة النذر ككفارة اليمين، وكان النذر له كفارة مثل اليمين. كفارة اليمين طبعا إطعام 10 مساكين كسوتهم عتق رقبة، ومن لم يجد فصيامه 3 أيام. الحديث له عموم، العموم هنا قال كفارة النذر كفارة يمين، يبقى كأنه أن الشرع شبه النذر باليمين أولا، والكفارة كأنها كده تدخل في كل نذر، يعني في كل نذر من البذور كان له كفارة. ظهر الحديث هكذا، فمن نذر طاعة مثلا يصلي أو يتصدق فكفارته كفارة يمين، وكأنه لا يلزمه الوفاء به. وهنا كأنه لا يلزمه الوفاء بالنذر لأنه كفارته كفارة يمين. وجه الاستدلال إيش؟ إن اليمين لو واحد حلف يمينا فله أن يحنث في اليمين ويكفر، أو يكفر ثم يحنث، ولا يلزمه اليمين. فهنا لما قال كفارة النذر كفارة يمين، كأن النذر على الإطلاق وأهنا كده، والظاهر بتشبيه النذر باليمين. إذا كانت اليمين لا يلزم الوفاء بها، إذن النذر لا يلزم الوفاء به. والذين قالوا بالعموم في الحديث جماعة من فقهاء الحديث، وقالوا إن الحديث مطلق لم يقيد بنذر دون نذر. وبعض أهل العلم وذكر ذلك النووي في شرحه في مسلم الحديث في مسلم، وبعض أهل العلم قالوا لا، نحمل الحديث هذا على النذر المبهم، النذر المبهم أو يسمى النذر المطلق، يعني ما حد لم يحدد فيه جنس النذر ولا مقداره. يعني لو واحد قال لله علي نذر وسكت، أو قال إن شفي الله مريضي فلله علي نذر، لو سواء نوع المجازاة أو ليش المطلق، قالوا هذا الذي فيه كفارة اليمين، لأنه لم يحدد لنا نذر. عليك طب عليك صلاة، عليك صوم، عليك فلوس، عليك زمح، عليك ماذا بالضبط. واللي اخذ بزياده الترمذي ذاك هو ثلاثه بيع الحافظ قال اذا لم يسمى، يعني الناس لم يسمى، فكانهم حملوا ليس العام او ده كان عام مخصوص. ف اما انه يبقى كان مفرقه بين النذر المسمى والنذر غير المسمى. النذر المسمى قالوا اما ان يكون فعلا او يكون مالا، يعني انت الان نذرت فعل شيء او نذرت مالا. طيب وده يبين لك التقسيم بقى، هو هما هنا سنتكلم عن تقسيم النذر. فيقول طيب لو نذرت فعلا اما يكون نذر طاعه، نذر معصيه، نذر مباح. نذر الطاعه اما ان يكون من الجنس جنسها واجب او جنسها مستحب. يعني ايه جنسها؟ يعني لو قال مثلا لله علي ان اصلي صلاه، فاصل الصلاه في جنسها فيها فرض اركان، عندنا ركن يعني اركان الاسلام الصلاه والصوم والحج تحديدا، يعني صوم وحج صلاه وصوم وحج. فقالوا هذا يلزم الوفاء به، اذا يعني اذا قال لله علي صلاه، لله علي صوم، لله علي حج، لله علي عمره على الرجع عندنا، اما يقول معلقا على شفاء مريض، على نجاح، على قدوم ضائف، او يقوله مطلقا. فقال هذا يسمى نذر طاعه، نذر طاعه واجب باصلها الجنسيه، باصل جنسها يعني. قال هنا يجب الوفاء بنذر الطاعه، يجب الوفاء بنذر الطاعه ان كان منجزا كمان، يعني او منجز يعني ايش؟ ان هو مش معلق على شيء. قال لله عليه صوم، لله عليه صلاه. قالوا وجب الوفاء به، والذين قالوا بوجوب الوفاء الجمهور، وهنا الجمهور مالكية حنابلة حنفية، قالوا بالوجوب، وجوب ايش؟ وفاء بنذر الطاعة. من اين؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالنذر يطع الله فليطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالامر، بالنذر ان يطع الله فليطع. فاذا نذر الطاعة واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر ان نذر ان يعتكف ليله في الجاهليه، فقال اوفي بنذرك. فقالوا هنا نذر الطاعه لا يدخل في الكفاره في الحديث. احنا كل كلامنا فين؟ هل الحديث على العموم ام غير العموم؟ بعض قال بالعموم وقال لا ليس في العموم. ده المقصود به التسميه وعدم التسميه. ثم قالوا طيب النذر الان هنقسمه اما فعل واما مال. فالفعل اما فعل طاعه، نذر طاعه، وفعل مع نذر معصيه او نذر مباح. فقالوا الطاعه عندنا اصل جنسها واجب كالصلاه والصوم والحج. فقالوا هذا يجب الوفاء به عند الجمهور، من نظر يجب الوفاء به عند الجمهور، وهذا الذي لا تدخله الكفاره. وهذا الذي قال فيه تعالى من عاهد ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضيله لصدقنا ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضيله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فاعقبوا نفاقا في قلوبهم بما الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه، بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهنا هذا النوع الاول في جنس الطاعه. طب اذا كان جنس الطاعه غير واجب باصل الشرع، يعني نظرا ان يعتكف او نظرا ان يزور مريض، يعود مريض مثلا، يتصدق بصدقه، قالوا الاكثرون على وجوب الوفاء به. وابو حنيفه قال في الجمهور في ذلك بأنه قال لا يلزم الوفاء به، لأن الأصل النذر فرع عن المشروع، والوجوب لما كان واجبا قلنا يجب الوفاء، لما كان جنس الطاعة غير واجب فلا يجب الوفاء. طيب ولو كان مباحا، احنا قلنا مباح أو معصية، طاعة مباح. طيب ناخذ المباح، نذر يعني نذر مباح يلبس ثوبا معين أو يركب سيارة معينة أو مثلا يأكل طعام معين. قالوا هذا ينعقد كنذر، لكن يخير بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين. يخير ويخير. وهذا قول الحنابلة، مذهب الحنابلة، انه لو نذر مباح عليه التخيير، يوفي او يكفر بيمين. هذا المباح، انتبه ان الاسئله بتاعتي كثيره في الموضوع ده، لازم تفرق، ولا نذر طاعه ولا نذر مباح. طاعه الجمهور عندهم يجب الوفاء، الشافعيه لهم كلام سياتي في المباح. ف المباح عند الحنابله انه مخير بالكفاره كاليمين. طيب النووي رجح ذلك في المنهاج، مع انه خلاف المذهب. النووي رجح في المنهاج الوجوب التخيير. قال ليش عموم حديث ده كانه كفاره النذر كفاره يمين، هنا جعلوا النذر له كفاره كاليمين. قول الثاني في نذر مباح ومذهب الشافعيه، قالوا اصلا لا ينعقد. النذر مباح لا ينعقد، النذر لابد يكون طاعه، فالنذر مباح لا ينعقد وليس عليه كفاره كمان. وهذا القول القلبي الشافعيه، وافقوهم حنفيه والمالكيه في هذه المساله. يعني الحنفيه والمالكيه وافقوا الحنابله في الطاعه وافقوا الشافعيه في المباح، قالوا لا ينعقد. ده لا صح عندنا، نذر المباح لا ينعقد. يعني واحد نذر انه شيء مباح، كما قلنا الان مثلا فعل مباح، يركب سيارة، يلبس ثوب، يأكل طعام، يفعل كذا، كل هذا ما ينعقد عند الجمهور، وبالتالي ليس عليه شيء. عند الحنابلة اعتبروه كاليمين. بذلك طب من أين قول المذهب؟ حديث أبو إسرائيل، الرجل الذي قد نظر لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قائم، فقالوا نظر أن لا النظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. انتبه، يبقى ايش؟ يقوم ولا يقعد، لا يتكلم، يصمت ولا يتكلم، ولا يستظل ويصوم. فقال له عندما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال مره فليتكلم وليستظل، يبقى يتكلم ويستظل وليتم صومه. فجعل تؤم الصوم عباده، يتم الصوم، ان يستظل ويتكلم، وفي رواية يقعد، يعني طرق على حسب أن يفعل ذلك. فقالوا إذا هذا كان مباح، فقال هنا إذا المباح ليس بنذر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. وهذا هو وجه الشاهد، الدلالة، وجه الشاهد أنه لم يبين له، وطلب منه إتمام الصوم، فدل على أن النذر لم ينعقد عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالوفاء ولا يوجب عليه كفارة. لو كان انعقد هيجب عليه كفارة أو يوفي، فلما لم يأمره بالوفاء ولم يوجب عليه كفارة إذا لم ينعقد عندنا. ولما أمره بالصوم فقط علمنا أن المطاعة هو الذي عليه أن يؤدي. عندنا تعارض بين في القولين بين حديث أو ظاهرهما التعارض. الحديث هذا وإن كان خاص بالمسألة، وعندك حديث العام اللي استدل به القول الاول، من نذر ان يطيع الله فليطيعه. فمفهومه انه لا يجب الوفاء الا بنذر الطاعه. يعني فنذر الله ان يطيع، نذر ان يطيع الله فليطيعه. مفهوم الحديث انه لا يجب الوفاء بنذر الطاعه. نعم. هو طبعا الجمهور يرى بعدم الانعقاد، لكن الحديث هنا الباب عمومه كفاره النذر كفاره يمين تجعل اصحاب القول الاول راجح الله اعلم فيه، اصحاب القول الثاني ان نذر الطاعه نذر مباح لا ينعقد او ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. نعم. لو قبل الاول قالوا عليه كفاره، انا غير عليه كفاره يمين لعموم الحديث. المباح طبعا كلامنا في المباح اصلا. هم قالوا الذي لم يسمي خلاص ده عليه كفاره، لان مش عارفينه عليه. طب اللي سمى قسمه بقى، نزل طاعه نزل مباح نزل معصيه، خدنا الطاعه والمباح الان. نازل المعصية الذي وده هو يأتي في الحديث القادم الآن معنا جاي هيتكلم عنه تفصيلا، لأنه طبعا لن يأتي به ما لم نزل معصية فلا يفعل المعصية. لكن هنا تبقى لأن احنا كنا نزل الفعل ونزل المال، هذا كله في الفعل. طب لو نظر مالا وقال مثلا لله علي أن أتصدق بمالي، لله علي أن أتصدق بمالي، اختلف العلماء بأمون في هذه المسألة. طب يتصدق بكم؟ قال ثلاثة أيضا، قال بمالي، قول أول قوله الثلث على لا حديث آخر أن لبابة أبي لبابة رضي الله عنه لما قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي مجال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق لله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك الثلث. لا غيرك، لا أبو لبابة أنا عارف، وهي حديث كعب معنا برضو الأندلس ثاني أيضا، لكن هذا أبي لبابة عند أبي داود. والحديث الثاني لكعب، يعني بس أنا ابتديت بحديث أبي لبابة لكعب أيضا لما قال نفسي لنفس الله إن من توبتي أنا خلع، فقال له أيضا يجزئك الثلث. وهذا القول الذين قالوا الثلث يكفي قول مالك ومذهب الحنابلة الاثنين واختار الشنقيطي. قول الثاني قول الإمام أبو حنيفة، قال يتصدق بجميع ماله، وهذا قول إمام الشافعي أيضا. قال ليش؟ قال يا سلام من نظر ليطيع الله فليطيع، وقالوا اسم المال يقع على الجميع فيخرج الكل. قول ثالث قالوا يخرج كل ماله ويبقي لنفسه ما يحتاج إليه من نفقة الأساسية هو ومن يعوله حتى لا يسأل الناس. وقالوا أولا عموم الوجوب بالنفع بالوفاء بالناس، وقوله تعالى ويسألونك قل ماذا ينفقون قل العفو. العفو إيش بأصح التفسير أو في أصوابها؟ قالوا ما لا يضر إنفاقه بالمنفق. وطلع وكل ده كان عنده فتح عندك حسين ها؟ احنا كنا عليك يعني؟ صرف من لما كنت بقى طب فتح لنا؟ ما انا مش عارف انا على مين استنى كان شغال وقف دلوقتي بقى ولا شغال عليه هو بره بس انت افتح انت ورجع تاني رجع موجود. قلنا ايش؟ قالوا يتصدق، قالوا العفو هنا على صح التفسير انه ينفق ما لا يضر انفاقه بالمنفق ولا يجحف به، يعني فيمسك ما احتاجت اليه الضروره. لأن الأصل إن عندنا تعارض إنه لا ينفق إلا بفض ماله، فلو احتاج المال لنفقاته الأساسية ونفقة من يعون لا يجوز له أن يتصدق. فقالوا كذلك في الناس المنهم. ثم ردوا على القول الأول، قالوا لابد أن تردوا عليه، حديث لبابة أبي لبابة وحديث كعب. صحيح معايا ولا لا؟ بس ولكن هيرد عليك. ليش؟ طب مين هيرد على مين؟ يعني احنا هنا يعني حديث ابي لبابة الشافعي ولا ابو حنيفه يقول لهم هنا دي واقعه مخصوصه بس هيرد واقعه مخصوصه. مش واقعه مخصوصه. مش يعني مخصوصة. في حد عنده فيها كلام؟ سؤال نريد نرد على قصة أبي لبابة وكعب بن مالك، وهم قالوا القول الثالث، قالوا هو يتصدق بجميع ماله إلا ما يحتاج. طب قصة أبي لبابة وكعب بن مالك في يوزيئة السلس أو في الثلث، كيف يرد عليه؟ هو ده السؤال. هرد على المخالف حديث الباب الأول، الحديث الأول والثاني. هو ليس بنذر أصلا، هم قالوا هذا ليس فيه نذر، ده شكر نعمة، شكر على التوبة. وما نذر ده، هو لما نزلت التوبة قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي أو أتصدق بمالي. فقالوا هنا من توبتي يعني من شكر توبتي. في فرق بين أن يلتزم بإخراج مال للنذر وبين من يريد أن يتصدق. وجاءه يريد الصدقة، ما جاءه لم ينذر شيئا، فهم أخذوا الحديث في النذر، والحديث ليس في النذر. الصحيح إنه جاء ليريد أن يشكر الله عز وجل على قبول التوبة فأن يتصدق بذلك. فقال له أمسك عليك بعض مالك، في رواية أخرى كمان يعني كعب قال له أمسك عليك بعض مالك ولم يذكر له الثلث في رواية أخرى. الشاهد يعني إن هي ليست تنزل منزلة النذر أيضا. فإذا يعني أقوى لما تقول بقول الشافعية ومن معهم بلزوم المال بالكلية، أو هيتصدق بجميع المال ويحتفظ بجزء لنفقته. والصحيح انك ممكن تقول انه لما قال امسك عليك بعض مالك، يبقى هو لو اراد، لو قال ذلك يمسك بعض المال الذي يحتاج اليه ويتصدق بالاخر، ان كان نذرا طبعا، ان كان نذر هذا النذر وقال ذلك، ما يكفي ويكفي عيالي، وقال اللي عليه الغيش اخرج منه. طيب، ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله أن يعصي الله فلا يعصيه. ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية. طيب، طبعا على حديث ذكر فيها أحكام بعض أنواع النذر. لذلك الحديث الأول رجح الموقوف، رجحوه موقوفا. وليش؟ لأن رافعة لرفع الحديث رافعه أو رافع لرافعه رفع الحديث طلحة بن يحيى، طلحة بن يحيى الذي رفع الحديث متكلم فيه، مع ان ابن عمعين وثقه، وعثمان بن ابي شيبه وابن حبان والشيخان اخرجه الشيخان، لكن ابو حاتم قال ليس بقوي، فهم رجحوا التوقيف لذلك لكل ما فيه. اما حديث عائشه عند البخاري من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه، طبعا هو اتى بالجزء، وكان اول الحديث من نذر ان يطيع الله فليطيعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. والحديث حديث عمران أوله أيضا لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، دي مسألة مهمة، في معصية ولا فيما يملك. وهذا السند فيه يعني كلام عند العلماء بل ضعفوا البعض. طب إيش الحديث هنا؟ أولا هو فرق من نذر نذرا لم يسمي، اللي هو النذر المبهم اللي قلناه في الأول، وفيه كفارة يمين وقلنا ذلك. واحد قال لله علي نذر وسكت، يبقى هذا عليه كفارة يمين. طيب لو كان نذر عبادة لله علي صلاة، لله علي صوم، قالوا أقل شيء يأتي به، اختلفوا في أقل شيء. الجمهور قالوا أقل شيء صلاتين، الشافعية قالوا لا، يحتمل أن يكون أقل شيء ركعة، أقل صلاة ركعتين. والشافعي قال لا، عندنا صلاة بركعة والوتر، بل الوتر أوجب يعني واجب، يعني أو في مش واجب أنا أسف، يعني ويصل إلى يعني التأكيد فيه. وهنا بالعكس هو يقاس عليه، لأن ده بيتكلم في نفل، والوتر نفل عندنا. فلو كان أقل يعني لو قال لله علي أصلي أو صلاة، فقالوا هنا لو كانت منام نافلة هي أصلا يبقى الوتر أقلها، يبقى ممكن يكون عليه ركعة واحدة. طيب أو بعضهم قال لا نقيسه على المفروض، والمفروض أولى في القياس عليه مش النافلة، يكون عليه ركعتين. طب دي في الصلاة، في الصلاة لكن لو قال لي لا علي صوم بلا خلاف عليه صوم يوم، ده أقل شيء. طيب طيب يبقى بينا الآن لو نظر مبهما كانت عبادة أو كانت غير ذلك. طب لو قال لو نظر نظر معصية، ده النظر الثاني الذي ذكر، نعوذ بالله نظر مثلا يسرق مكان أو يشرب الخمر أو نظر أن يقطع رحم، دي بتيجي كتير، ينظر المولان يكلم فلان إلى أن يموت، دي قطيعة رحم، هذا نظر معصية، قالوا لا يجب الوفاء به بالإجماع بقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر أن يعصي الله فلا يعصيه، وقال لا وفاء لنذر في معصية. لكن اختلفوا في وجوب الكفارة، هل عليه كفارة أم لا؟ قالوا عليه كفارة، عليه كفارة، وهذا مروي عن كثير من الصحابة، ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران وسمرة بن جندب، وهذا مذهب الإمام أحمد. استدلوا لحديث ابن عباس لما قال فيه النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، فلا وفاء فيه، وكفارته كفارة يمين. فقالوا هنا إذن نذر المعصية كفارته كفارة يمين. واستدلوا بعموم حديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين اللي قلنا من قبل، دخل في نذر المعصية احنا أجلناه لما قلنا سيأتي الكلام عنه قلنا الآن. طب القول الثاني قالوا نذر المعصية ليس فيه كفارة، ده قول الجمهور خلافا للشافعي الحنابلة، قالوا ليس فيه كفارة. ليش؟ الحديث عائشة الذي معنا قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فنهي عن الوفاء بنذر المعصية، ولم يؤمر النذر بكفارة، ولم يؤمر النذر، فدل ذلك على أنها غير واجبة. حديث ابن عباس فيه تفرق، الإشكال اللي فيه قطب بن قاسم، قطب بن قاسم متكلم فيه متفرد، لذلك هو لو ثبت هيكون نص يعني في المسألة، لكن هو احتج به الحنابلة بذلك، ففيه الكلام في ثبوته نعم بذلك. فهم طبعا الراجح والله أعلم فيه بأن نذر المعصية ليس فيه شيء، ليس فيه كفارة، إلا أخذت بعموم كفارة النذر كفارة يمين فقد تقول بقول الحنابلة بأن عليه. هذه الخلاف في كل مسائل النذر، الخلاف فيها قول، لو لاحظتم في كل ما تكلمنا الخلاف فيها قول، يعني المسألة تحتمل الاجتهاد فيها يعني الترجيح بحسب ما يترجح للمرء فيه، لأن البعض قال إن قول الحنابلة يقدم على انك اذا قلت في النذر لغير معصيه عليك كفاره، باب اولى ان يكون في نذر معصيه عليك كفاره حتى يزيل الاثم مثلا. وقالوا اما الحديث الذي لم يذكر فيه الكفاره ليس دليلا على عدم الوجوب او على عدم الكفاره، على ان هناك احاديث اخرى ذكرت فيه فلا يحتاج انه في كل مره يذكر، ده رد طبعا اصحاب المذهب. لكن هنا قالوا حديث عقبة أصحهم وعمهم كفارة النذر كفارة يمين، لكن الجمهور يرى أنه ليس عليه كفارة لو نظر أن يفعل، لو واحد لو نظر أن يفعل يشرب سجاير أو لا يترك التدخين مثلا، فهل عليه؟ نقول على قول الجمهور ليس عليه شيء. طيب إذا لم يأتي أنا أقول إنه لم ينعقد طبعاً، ما إحنا قلنا هناك إنه نزل، لا هناك قالوا في المباح نزل لم ينعقد، ممكن أقول هنا من باب أول إنه لا ينعقد، إنه ده معصية، ليس هناك في الأحاديث دلالة على إنه فيه على نزل المعصية كفارة. ماشي خلاص بقى هترد بقى أنت، لكن أنت لو بتسأل عن هم قالوا ليش؟ قالوا طبعاً إن هم أصحاب الجمهور لا يوجد دليل على إن من نزل معصية هو طبعا هو معزوم لا ينعقد ايضا، اذا كان المباح لا ينعقد فمن باب اولى المعصيه لن ينعقد ايضا كذلك. ايضا الحديث اخر شيء دل على من نظر نظرا لا يطيقه فانه كفر كفاره يمين. وهذه بقى المخرج لكثير من الناس اللي بيقعدوا انا نظرت ان انا هصوم في حصلني كده ويكبر في السن او تكبر في السن، او هو نظرا يصوم او نظرا يخرج ربع ماله ولقى ان هو يعني ايه لن يستطيع لا يطيق. فقال هنا في الحديث انه كانما النظر شيء لا يطيق مخرج من الاصل الوفاء، لكن حقا يصل لانه لا يطيق. يعني واحد خلاص نظر ثم مثلا اصبح انه الصوم عليه صعب لن يطيق الصوم، خلاص يكفر كفاره يمين. بعضهم قال لا ده نظر شيء هو لا يستطيع ان يفعله، لو واحد انه انا عليا كده هتطلقه في الهواء هنط من هنا للناحيه الثانيه مثلا، او انا اشدكم الصخره دي الجبل ده كله انا اشيله وينظر عن ذلك فيما لا يطيق ايضا. او قال لا انا انظر ان انا هروح السنه القادمه ان شاء الله الحج ماشي لمكه مثلا. كل دي انواع. او يقول مثلا انا هاخد القران كل يوم، وكل ده نذر ممكن ينذر بذلك ولا يطيقه ما يستطيع ان يفعل ذلك. هنا كأن الحديث لم يفرق بين الطاعة والمباح في عدم الإطاقة، لم يفرق بين الطاعة والمباح. طبعا انت لو خدت باللي قالوا بانعقاد نذر المباح يبقى هو ده هيساعده انه عليه، اما اللي بيقول بعدم انعقاد نذر المباح الشافعية ومن معهم فلن يكون عنده كفارة. ما بقى يرجع للايش كل على حسب الخط اللي انت هتمشي فيه في الترجيح، بس احنا بنبينه يعني هنا. ايضا حديث ابن عباس طبعا لأنه عجز عن الوفاء فعليه كفارة يمين كباقي النذور. طيب ما هذه نقف عند عشان ندخل في ولا ناخد طيب عشان المسلم ولا ايش؟ اصل لسه النذر فيه نذر المشي الى بيت الله. ها هي رواية ابن عباس فين؟ عمران هو قال ايش؟ لا لا وفاء لنزل في معصية ده عند مسلم. لا وفاء لنزل خلاص ما هو دي تصريح. بس هي نعم ممكن اتعلق بقى فيها مسألة اخرى ان يقول لك انه سماه نزل بعدين ينعقد ولا ما انعقد لمن يرى ذلك يعني. لكن هو لا وفاء لنزل في معصية خلاص يعني. بس هو لا هو في وهنا هو رواية مسلم خلي بالك في نقطة بس لا وفاء لنزل في معصية وده طبيعي لأن دي شيء محرم الكلام في الكفار. وفي رواية أخرى عند النسائي لعمران بن حصين لما قال لا نزل في معصية وكفارتها كفارة يمين ده السند ده متكلم فيه لو ثبت وعند النسائي حديث السنن قال وكفارته كفارة يمين هيثبت الكفارة. لكن هو لأنه متكلم في السنة ده أيضا فده لذلك جعل بعض أنه ليس فيه كفارة في سنة في سنة ضعيف حقيقة يعني السنة ده ضعيف نعم ضعيف قال. لكن هو الجزء الأولاني خلاص بين أنه لا يوفي بنزل في المعصية. طيب قال الواجب أنا قلت أن فيه طلع بن يحيى طلحة بن يحيى هو اللي رفعه فهو متكلم فيه الآن ده في ضعف أيضا ما هو أنا فاهم بس قالوا هو حديث النسائي في محمد بن الزبير أو الزبير تحتاج مراجعة في هو الزبير أم الزبير وهو ضعيف ولذلك قالوا هو ضعيف ولا تقوم به حجة هو أصلا ضعيف ولا تقوم به حجة. وقالوا أيضا إن ابن الزبير أو ابن الزبير لم يسمع من عمران كمان فالحديث ما يقويش ما يقويش وده اللي جعله ما يقويش أيضا. وطبعا البيهقي علّه بالانقطاع إنه لم يسمع ففي انقطاع وفي ضعف كمان فيه أيضا. وقالوا حتى الطرق الأخرى دي ضعيف هو ما يعني زاد الله ما قوموش فيه شعب. نعم ايه نقف مع رايكم عشان المسلم عشان اهل مسلم حياكم الله وجاء مسلم رجل غريب عندنا بقاله فتره حياكم الله طيب في اسئله على النت عشان ندخل في الصحيح المسلم اكتفي بذلك يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك